الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في آيات الصيام عند قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هنا تلاحظ بأن الآية آيات الصيام التي هي بيان حق الله على العبد، لأن الصيام عبودية وهذه من حقوق الله على العبد، صحيح؟ بدأت آيات الصيام بالتقوى وختمت بالتقوى. يا أيها الناس كتب عليكم، يا الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدأت آيات الصيام، ختمت آيات الصيام بكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من هنا تفهم أن الحكمة من ذلك هي فعل المأمور، أن يتروض العبد على فعل المأمور وترك المحظور. ومن هنا تفهم أن المفترات قسمان: مفترات حسية ومفترات معنوية. مفترات حسية ومفترات معنوية، فليس المفترات قاصرة فقط على الحسي. والمفترات الحسية أربعة، فمن زاد على أربعة يحتاج إلى دليل: الطعام والشراب والجماع والقيء عمدا. تاني: الطعام والشراب والجماع والقيء عمدا، كما في حديث أبي هريرة عند الخمسة إلا النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. مفهوم الكلام؟ الطعام، الشراب، الجماع، القيء عمدا. من قال بزيادة على ذلك يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. من قال بأن أي شيء يفطر هذا يحتاج إلى دليل. اثنين: الأمر لا يحتاج إلى قياس، لأن المفطرات هذه لا قياس فيها، لأن الأصل صحة الصوم. فمن قال بأن هذا مفطر يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل من الشرع، كما قال ابن تيمية: فإن الصوم من دين المسلمين، فما كان فيه مفطر قد بينه الشرع، وما سكت عنه فهو عفو. قال: ما سكت عنه فهو عفو، مش ما سكت عنه تقيس عليه. صح الكلام كده؟ زي مثلا حقن الفيتامين، أي حقن من قال بأنه مفطر يجيب دليل، لابد أن يأتي بدليل. ده الحقنة الشرجية اللي هي يعني أقوى من حقن الفيتامين، اللي هي المياه تدخل من فتحة الشرج، مفهوم؟ فالمياه قد تصل إلى الإيه؟ ها؟ إلى البطن. ومع ذلك شيخ الإسلام يقول لك هذه لا تبطل الصوم. ما الدليل على ذلك؟ لا تبطل الصوم، ما الدليل على أنها تبطل الصوم؟ تقول أصل وفصل وقياس إلى آخره، ما الدليل على ذلك؟ ما سكت عنه فهو عفو. تكلم بما شئت، وإنما أنا أريد الذي أمرني بالصيام هو الذي بيّن لي ما يبطله. صح كذا؟ الذي أمرك بالصلاة هو الذي بيّن لي ما يبطلها، الذي أمرني بالحج هو الذي بيّن لي ما يبطلها. فلذلك لابد لك من إيه؟ من دليل ما يزيد على الأربعة. ده اسمه المفطر الحسي. هناك مفطر معنوي ليس حسي، كمثل من يمسك عن الطعام والشراب والجماع والقيء عمدا، ومع ذلك يغتاب وينم ويفعل المعاصي وينظر للنساء ويعلم الحكم بذلك أنه حرام، هذا يبطل صومه. تعمد المعصية وفعل الزور الباطل من المعاصي، تعمد المعاصي يبطل الصيام. عمر وأنس وعلي بن أبي طالب، حتى قال إبراهيم النخعي في مصنف ابن أبي شيبة قال كانوا يفطرون بالكذب، كانوا يفطرون بالغيبة، بالغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع، معنى ذلك أنه متعمد، ليس وقعت منه غفلة وإنما تعمد، ذهب إليها عمدا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس، في نصوص كثيرة، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ليس له من صومه إلا، ليس إلا إلا الجوع والعطش، مفهوم؟ فهذا مبطل للإيه؟ مبطل للصيام. لذلك الإفطار هنا والإمساك عنه أشد، هو المراد، أشد من الحسي، لذلك هو المراد. فلو أمسك عن هذه المباحات التي كانت مباحة في الأصل له، مباحة في الأصل له الأكل والشرب والجماع، واضح؟ هذه مباحة في الأصل، فلما يمنع عما كان مباحا عليه هيجي بعد رمضان يقع في حرام؟ مش ممكن. لو أنه روض نفسه على ذلك، لو فهم الغرض من الصيام، لو أنه مضى على أنه لا يتعمد أمر معصية، مفهوم؟ وإنما وقعت منه غفوة هكذا، ما تعمد. يبقى الأصل إيه؟ من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه، مفهوم؟ يبقى هذه المفترات حسية ومفترات معنوية. لذلك بدأ بالتقوى وختمها بالتقوى، بدأ لعلكم تتقون وختم لعلهم يتقون. إذن هذه الحكمة من أمر الصيام. ثم انتقل بعد ذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا إشكال قبل أن ندخل في هذه الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ما الفرق بينها وبين قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها؟ الشيخ أحمد هيجيبها، سمعتها فين يا شيخ أحمد؟ لا سمعتها فين، كانت فين؟ كنا نتكلم فين؟ صح، كنا نتكلم في الصيام الفاتين، هيجيبها الشيخ أحمد اهو، هتيجي من بورتوس. أسأل الله أن يجعلك شوكة في حلق التبليغين. شوف الآية، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما الفارق بينهم؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها تأتي في السياق المحرمات. رجع معايا كده، ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، صح كده؟ فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة وساء سبيلا. يبقى هنا عند الإيه؟ الفواحش والمحرمات. أما عند الطاعات تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تبتدع، لأن التعدي الطغيان. يقول لك فلان تعدى حده، كأن ليك حد، صح كده؟ كأن لك حد، ده أخرك، كأن لك حد، لك حدود. وانت مثلا لو الدولة لها حدود أو أرضك لها حد، لو اعتديت على متر واحد من أرض واحد تاني هيعمل معك إيه؟ يرفع عليك قضية، صح كده؟ ويسجنك جزاك الله خير، ويعمل معك مشاكل، يقول لك انت إيه اللي خلاك تتعدى على أرضي، على أرض غيرك، دي حدودك، صح الكلام كده؟ البلد ليها حدود، فلو مش عارف عملوا حاجة في حدود الدولة الأخرى تروح مش عارف شكيها في الدول الأمم المتحدة والأمم مش عارف إيه، صح الكلام ولا لا؟ ف فأنت ليك حدود. فهنا الطاعة، الطاعة هنا حد لا تتعدى، لا تتعدى. فما معنى لا تتعدى؟ هو تعدى ليه؟ لماذا تعدى؟ تعدى النص ليه؟ برأيه، بهوى عنده، رأي عنده، هوى عنده، فتعدى الحد الذي أمر ألا يتعدى برأي وهوى منه. أنت مأمور بألا تتعدى، واضح الكلام؟ فكل من وقع في بدعة هذا إيه؟ تعدى الحد، تعدى الحد. لذلك ابن مسعود قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، خير من اجتهاد في بدعة. هذا تعدي الحد. أنت عندك حد، كيف عنده؟ كان في جماعة كانوا عاملين بجوار كده إيه، بجوار كنيسة، بيصلوا قيام الليل في عيد الكريسماس، المسجد ملزوق في الكنيسة، فبيصلوا قيام الليل. قال لك احنا النهاردة هنصلي قيام الليل، هنصلي قيام الليل النهاردة. وراح دعا وانت عارف بقى ايه، هنصلي قيام الليل النهاردة. هي حلوة، فاهم يعني ايه؟ هي حلوة وجمع معها ايه، ان دول مش عارف ايه، فلازم ننكد عليهم ونسمعهم القرآن، وراح عاملين السماعات ناحيتهم وبتاع، فاهم؟ هتسمعوا هتسمع خلاص. والنهاردة يا جماعة في قيام ليل، وهيحضرنا الشيخ الفلاني والعلامة العلاني والكلام ده كله. وقعد يقيم الليل يا مؤمن من اول الساعة 11 لغاية الفجر، لغاية الفجر. طيب ايه ده بقى؟ ده ايه؟ مهلة تعدي. لما لم يفهم هو عقد العلم، فيجي يقول لك بقى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، يد الله مع الجماعة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، مفهوم؟ ونصوص قيام الليل ونصوص الجماعة، ما كل ده خير وربنا يتقبل. هو ما يفهم عقد العلم، وأن الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. هو يعني ما عداش الكريسمس ده على السنوات اللي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ ها؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام هل جمع الصحابة؟ قال لهم النهاردة يحتفل النصارى بالكريسماس، فعالوا النهاردة نقيم الليل. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فعلها. يبقى طالما ما فعلها انت لا تتعدى، ده حدك، لا تتعدى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، فلما تفعل ما لم يفعله هذا اسمه تعدي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا محبط للعمل. الوقفة اللي وقفوها دي كلها بقى فين؟ اتنين حاجتين: باطلة، وفي ميزان سيئاته. سؤال: في ميزان سيئاته بصلاة وقراءة قرآن، فين ميزان السيئات هنا؟ ميزان السيئات لأنه مخالف للسنة، لأنه مخالف للسنة. كما قيل الإمام مالك، وهو أصلا سؤال كان لسعيد بن المسيب: يعذبني الله على بضع خطوات أمشيها له؟ قال: يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. يبقى هنا إيه التعدي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هنا، تقف. ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفعل، خلاص يبقى الاتباع في الفعل والترك، الاتباع في الفعل والترك، مفهوم الكلام؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ تعدي. إذن التعدي إنما كان في الطاعات، فتولدت البدعة. ولا تقربوها إنما كان في المحرمات والمعاصي، أي لا تقرب منها. وكلمة فلا تقربوها تشمل الوسائل التي توصل إلى ذاك المحرم. فلا تقربوها، ما قال لا تلبسوها، قال لا تقربوها. معنى ذلك أن هناك أشياء تقرب منها، تقرب إلى المحرمات، إلى الوقوع في هذه المعاصي. فالزنا له وسائل، له وسائل، صحيح كده؟ النظر للنساء، الاختلاط بهن، المصافحة لهن، الكلام معهن، الجلسة معهن، الصحابيات، الصحابة اللي على الشات، مفهوم؟ وصحبتي فلانة وأختها عايزة طلب صداقة ومش عارف إيه والكلام ده كله، كلنا صحبة في الله. لا، سيبك من القصة دي، سيبك من الموضوع ده، مفهوم؟ اخي بيقول لي في اخت جنبي وانا راكب الميكروباص ينفع ادعوها؟ قلت له في اخ جنبك تدعوه. يعني انت لو بصيت كده تلاقي في اخ. مفهوم؟ سيبك من القصه دي خالص، سيبك من الموضوع ده تماما. نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه والعافيه. قوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم. الله، شوف النسخ القران. اولا معامله العبد مع ربه، صحيح، وحق الله على العباد. ثم بعد ذلك بين حكما اخر، الا وهو حقوق العباد مع بعضهم البعض. حقوق العباد مع بعضهم البعض، وهذا يرد على الملاحدة والعلمانيين الذين يقولون بأن هذا الكتاب تريدون أن تردون إلى فقط تحبسون في المساجد، تحبسون مش عارف فيه. القرآن إنما بين المعاملة وحق الله عليك، والمعاملة بينك وبين صاحبك، وبينك وبين أمك، وبينك وبين إخوتك، وبينك وبين التاجر. ده أكبر آية في القرآن، آية الدين، معاملة عبد مع عبد أكبر آية في القرآن. فهنا انتقلنا إلى حق العبد مع العبد، حقوق العباد. واضح الكلام؟ قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكل، هذا نهي، وأتى بصيغة الأكل دائما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، ولا تأكلوا أموال اليتامى، صح كلام؟ فيأتي هنا بصيغة الايه؟ بصيغة الأكل، بصيغة الأكل، كأن الأمر إنما يكون ذلك ليقضي ايه؟ ليقضي وطره وشهوته. فأصل الأكل ما أكل الربا إلا لشهوته، صح الكلام؟ يأخذ الربا كي يتزوج، يأخذ الربا كي يأكل ويشرب، يأخذ الربا ليفعل كذا، يأكل أموال الناس بالباطل لكذا، يأكل أموالهم بينهم بالباطل لكذا. إذن ليقضي الإيه؟ ليقضي الوطر. لذلك أتى بصيغة الإيه؟ الأكل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل، هل هناك أكل أموال بحق؟ الجواب، هذا يسمى قيد بيان، وقيد البيان لا يؤخذ منه مفهوم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يبقى هذا الأصل الأول محرم. اثنين، قال وتدلوا بها إلى الحكم كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما معنى وتدلوا بها؟ وتدلوا من الدلو، وهو الإرسال. فالذي ألقى دلوه، واضح، في البئر فأرسله، واضح، كي يضع فيه الماء ثم بعد ذلك يأخذه. إذن هو أرسل هذا الدلو لمصلحة ولحجة. إذن وتدلو أصلها من الدلو الذي هو الإيه؟ الذي هو الإرسال، مفهوم؟ ويعنى بها الإدلاء، الإعطاء. فهنا قال أول شيء ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب ما هي كيفية أكل أموالهم بالباطل؟ قال وتدلوا بها إلى الحكام. ما معنى الحكام هنا؟ يبقى افهم بس كلمة وتدلو. هذه الآية تبين معنى الرشوة وحكم الرشوة. الحكام جمع حاكم، والحاكم هو كل من كان له إمر بالفصل بين اثنين. واضح الكلام كده؟ كلمة الحاكم إنما كل من له إمر في فصل بين اثنين. يعني مثلا حينما قال الملكين لداود قال فاحكم بيننا بالحق يعني افصل بيننا، اقضي بيننا. لذا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. من هو الحاكم؟ العالم الذي سيفصل في المسألة، مش الحاكم هو رئيس الدولة مثلا. إذا اجتهد الحاكم، فهذا الكلمة الحاكم إنما تشمل كل من يفصل في شيء. فأبوك إذا أراد أن يفصل بينك وبين أخيك اسمه حاكم، لأنه قاض هنا يفصل هنا. مفهوم الكلام؟ واحد مثلا في الشغل أراد أن يفصل بينكم في شيء ما، مفهوم؟ يسمى هنا حاكما، قاضيا، فاصلا في شيء ما. واضح الكلام؟ فكلمة حاكم قاض الذي يفصل في شيء ما، يفصل في قضية ما. فكل من كان له أمر في فصل في شيء ما، في قضاء شيء ما، اسمه حاكم. من هنا تفهم ومن لم يحكم بما أنزل الله لا تصرفها إلى الحاكم لوحده فقط. صح الكلام؟ لأن هقول لك لو حكمت بها على الكفر الأكبر، يبقى أبوك لو مثلا مال إليك أنت دون أخيك، يبقى أبوك إيه؟ كفر؟ كفر؟ كفرت أبوك؟ ما هو هيمشي لكده، ما هو هيمشي لكده. فهمت المسألة؟ لذلك فلان لو أن عالما ما جار في قضية، في حكم ما، جار في حكم ما، يبقى إذا اجتهد الحاكم هو جار في هذا في هذه المسألة، كفر؟ وضحت المسألة كده؟ هل هنا كفر؟ الجواب لا، صار فاسقا، صار فاسقا فاعلا لكبيرة. لكن هل يقول بأنه كافر؟ المقلد الذي يقلد على علم، ما حكم الله في نفسه، ما حكم بما أنزل الله. صح كده كلام؟ لأنه من لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون. وأنزل الله على نبيه مثلا زكاة الفطر طعام، يبقى كل من يأكلها مال، هم نفسهم اللي بيقولوا كفر أكبر بيوجبوها مال. صح ولا لا؟ يوجبوها مال، يقول لك المصلحة، يقول لك المصلحة، تجي له هنا يقول لك المصلحة، تجي له هنا كافر. طب بأنهي حجة يعني، بأنهي حجة؟ إيه القواعد اللي أنت ماشي عليها؟ فهمت المسألة كده؟ وضحت؟ فالحاكم هو كل إيه؟ من كان يفصل في شيء ما. طيب هنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خد بالك، وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا بها إلى الحكام، أي تعطي هذا الذي سيفصل بينك وبين فلان فكي تأكل ماله بالباطل، فتعطي هذا الحاكم الذي سيفصل رشوة مالا كي يفصل لك أنت. لذلك قال بعدها إيه؟ ها؟ لتأكلوا أموال الناس بالباطل بالإسم. يبقى شوف الآية من أولها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا بها إلى الحكام. ليه؟ اللام هنا لام العلة. فأعطى هذا القاضي أو هذا الذي سيفصل بينهم مالا ما، أي شيء ما، مفهوم؟ ما العلة؟ ما العلة؟ اللام هنا لام إيه؟ لام العلة. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لتأكلوا. يبقى هنا أدلى بهذه الرشوة لهذا الحاكم الذي يفصل، لما؟ ما هي العلة؟ كي يأكل مال هذا الرجل، كي يأكل مال أخيه، لتأكلوا. إذن هنا أعطى وأدلى لهذا الذي يفصل مالا، الذي هي الإيه؟ الرشوة. ما العلة؟ كي يأكل مال فلان. هذه الرشوة المحرمة باتفاق، والتي يكون صاحبها ملعون. فثلاثة ملعونين: الراشي والمرتشي والرائش، والرائش بينهما، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم، أي الذي كان إيه؟ كان وسيلة بينهم. وهذه تبين الرشوة المحرمة. ما تعريف الرشوة المحرمة؟ انظر للآية ثم أذكر لك تعريف ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح، وكذا تعريف أبي محمد بن حزم في كتاب المحلى، والشيخ الألباني رحمة الله عليه جرى عليها في السلسلة الصحيحة، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. لكن شوف الآية نفسها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم، بالإسم وأنتم تعلمون، بالإسم ويأكل فريقا من أموال الناس ويعطي هذا الذي يفصل بينهم مالا لذلك، يبقى هذه الرشوة المحرمة. ما تعريف الرشوة؟ إعطاء مال. وكلمة المال قسمين عند العلماء: مال ظاهر ومال باطن. مال ظاهر ومال باطن، مش مال فقط مثلا مال الورق ده، لا، ممكن يديله أي حاجة تانية، ممكن يديله شقة، ممكن يديله أرض، ممكن يديله عقار، ما هو ده اسمه مال، لكن اسمه مال الظاهر، يعني الجاموس والبقر والعقارات والحيوانات والبهيم والبساتين والأراضي، دي اسمها مال ظاهر. هقول لحضرتك حاجة، حاضر، ده اسم مال ايه؟ ظاهر. المال الباطن اللي في جيب حضرتك ده، انه مال باطن، صحيح كده كلام؟ القميص اللي عليك ده اسمه ايه؟ مال ظاهر. ها شايف القميص ده عامل له بتاع 100 جنيه 200 جنيه مال ظاهر، صحيح كده؟ لكن اللي في جيبه ما عرفوش، اللي في الخزنه ما عرفوش، اللي شايله هنا ما عرفوش، ده اسمه مال باطن. ده تقسيم العلماء لمساله المال، خلاص؟ فاعطاء مال لاحقاق باطل، لاحقاق باطل او لابطال حق، هو ده بقى، ده دليل الايه: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. ليه العله؟ اهي العله، اهي ارسل للحاكم هذا ليه العله؟ لتاكلوا اموال الناس. يبقى هنا العله ان ياكل مال فلان بالباطل، يبقى اعطاء المال لاحقاق باطل او لابطال حق يسمى الرشوة المحرمة. اما اعطاء مال لاخذ حق لك لا سبيل لاخذه الا باعطاء فهو احقاق حق، ليس من الرشوة في شيء، والاسم على الاخذ. افهم الفارق ده، عشان معذرة اغلب الناس اليوم لا يفهمون الفارق بين هذا وذاك. عبد الله بن مسعود كما ذكر هذا المبارك فوري في شرحه على الإمام الترمذي كتاب السنن الترمذي، ذكر عن عبد الله بن مسعود بإسناد عن عبد الله بن مسعود أنه كان له أرضا بالحبشة، كان له أرض بالحبشة ما استطاع أن يأخذها إلا بإعطائهم مالا. يبقى دي حق ولا لا؟ حق. افهم الكلام عشان هقول لك اضرب عليها أمثلة عشان تستقر في النفوس وتفهم ايه الرشوة مش الرشوة، خلاص؟ يبقى الارض دي حق ابن مسعود ولا لا؟ حق عبد الله بن مسعود. طب انا عايزها، الارض دي مش هتيجي الا لازم ايه؟ تصرف، لازم تدفع. طب دي حقي انا يا جماعة، ده حقي، ده ارضي انا، وادي الاوراق، وادي مش عارف ايه، دي حقي انا، دي ارضي، مفهوم؟ ما فيش الموضوع ده، كان في منه وخلص. ما فيش الكلام ده خالص، لازم تدفع عشان ايه؟ عشان تعدي، خلاص كده؟ خلاص اعمل ايه؟ مضطر اني ادفع المال. دي اسمها رشوة؟ لا. الاسم على مين؟ على الاخذ، على الاخذ، صح الكلام كده؟ لما؟ لانني اعطيت المال كي اخذ حق لي، فالاسم على مين؟ على الاخذ. لذلك ابن القيم في زاد المعاد عمل وجه مفارقة، قال: انفكاك الجهة بين الآخذ والمعطي، فلا يستلزم أن المعطي إذا أعطى شيئا أن يكون آثما، وإنما الآخذ أن يكون هنا آثما، لا تلازم بين المعطي والآخذ. زي مثلا أنت محتاج كلب عشان المصنع بتاعك، انا محتاج كلب شرس كده عشان المصنع بتاعي ده فيه حديد وصلب ومش عارف ايه والكلام ده، محتاج كلبين ثلاثة مفهوم، وسايبهم في المصنع بالليل اي حد يفكر مش هيخرج. طب انا لازم اشتريهم، ما حدش هيديهم لي هدية يعني، ولا انت مش معايا؟ ما حدش يديهم لي هدية، فانا لو رحت اشتريتهم هل انا قاسم؟ انا المعطي. هنا في انفكاك الجهة، ابن القيم عمل البحث ده، هنا في انفكاك الجهة، الآخذ، الآخذ لا يحل له بيع وشراء كلاب أصلا، وإنما الأصل أن من كان معه كلبا ما لا يريده لشيئا ما لمصلحة ما، إنما عليه أن يبذله، عليه البذل أن يبذله، فهمت كده الكلام؟ عليه أن يبذله. زي ابن حزم كده ما بيقول لك إيه في المحلة، قال فمن كان عنده هرة ما فعليه أن يبذلها لمن يريدها، كمثل ابن حزم بيضرب يقول لك كمثل أن يكون عنده فئران يريد هرة مثلا كي تأكل فئران، ده أيام ما كانت الفئران بإيه؟ بتتاكل من القطط أيام ابن حزم يعني، دلوقتي القطط بتجري من الفئران، مفهوم الكلام كده؟ يبقى في فرق انفكاك الجهة ما بين الآخذ والإيه؟ والمعطي، والمعطي هو ضرب البحث ده فين؟ عند حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، وأعطى النبي الحجام دينارا، أعطى النبي الحجام دينار، قال والجهة منفكة، فإن النبي هو الذي أعطى والحجام ما طلب، وأما كسب الحجام خبيث إن طلب، إن طلب فهو الذي يأسم على طلبه، وأما أنا إن كنت محتاجا إلى الحجامة فأعملها وأعطيه ولا آسم. شفت يا شيخ سيد؟ شفت الكلام؟ كلام في الصميم، كلام في الصميم، انفكاك الجهة بين المعطي والإيه؟ هي دي بقى اسمها عقد الإيه؟ هي دي عقد العلم بقى، إنك تعرف تتعامل إزاي مع النصوص. أعطى النبي الحجام دينارا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام، كسب، كسب هو الذي طلب الكسب، أما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعطى بغير أن يطلب، وهذا لا بأس به يعني. المسألة دي الأصل ده عليه الصلاة والسلام عليه أدلة كثيرة جدا، ده منها يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الفحل، نهى عن ثمن الفحل، يعني إيه؟ انه عايز يعشر البقرة بتاعته مثلا، فيروح عند واحد يقول له عايز عشر البقرة دي، يقول له بألفين تلات تلاف خمس تلاف جنيه، ده حرام، مال حرام سحت. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع مني الفحل، كل النصوص دي حديث انس وحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر دي في الصحيحين. حديث انس عند ابي داود والترمذي وعند الامام احمد، قالوا يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، ما طلبناش حاجة هو، نطرق الفحل فإيه؟ فنكرم، عايزين والله الفحل ده ينزي على الجاموسة دي ولا البقرة دي، اللي من عيني حاضر، ده الناس لبعضيها والجيران لبعضيها زي ما بيحصل دلوقتي في اليومين دول، مفهوم؟ الجيران لبعضيها دلوقتي والناس الدنيا الحمد لله حلوة وكله بيحب بعضه، مفهوم؟ يقول له حاضر هات اللي انت عايزه في اي وقت واحنا عينينا لبعض، احنا اخوات، مفهوم؟ بكام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، مفهوم؟ زي ما بيحصل دلوقتي كده، مفهوم؟ النبي هو بيقول له، بيقول لرسول الله ان نطرق الفحلة فنكرم، نكرم ما قالش اجرا، ما طلب اجرا، فرخص، قال انس فرخص في الكرامة، يبقى ما طلب، ما طلب، وضحت المسألة؟ يبقى هنا الفارق بين الايه، ما تعملش الجهة واحدة، لا الجهة منفك بين المعطي والآخر. طب أنا ما فيش حد أبدا هيطرق الفحل دلوقتي إلا بفلوس، يبقى أنا أعمل إيه؟ أسيب البقرة كده والجاموسة كده؟ لا، يبقى لازم أنا إيه؟ هدفع. يبقى الاسم على مين؟ مش علي أنا، مش علي أنا، صح كلام ولا لا؟ يبقى هو ده، دي بس قاعدة ابن القيم في الفارق بين المعطي والإيه؟ والآخر. قد يكون المعطي آسم، قد يكون الآخذ آسم، قد يكون المعطي والآخذ آسم، لكن المسألة محتاجة تفصيل، لا يستلزم من المعطي أنه آسم يبقى الآخذ آسم، لا، لا يستلزم هذا أبدا. واضح الكلام كده؟ من جاءه ده كلام عام، لكن أنا جبت لك نصوص في المسألة نفسها. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا الرشوة إيه؟ إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هنجلها ها تفضل. أيوة ما هو بجيب له كذا وبجيب له كذا بجيب. أجرك عند الله عز وجل وربنا هيبارك. ماشي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال إيه؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يبارك فيه من كل من فعل واستجاب لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله ربنا يبارك له في رزق، يبارك له في رزق. يبقى افهم بقى الضابط، افهم الضابط. يبقى هو إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال، أو لإبطال حق. أما إعطاء مال لإحقاق حق هذا يسمى رشوة؟ لا، وإنما يكون اسم على، أيوة الاسم على الآخذ. أما المعطي لا، لأنني أريد أن أخذ إيه؟ أن أخذ حق. فهمت المسألة كده؟ أنت مثلا إيه؟ تريد أن تأخذ حقك في مسألة ما، أنت ده الشيء ده بتاعك أنت، خلاص الشيء ده بتاعك أنت، بتاعك حقك أنت. واحد جه عايز إيه عم؟ جبت لك أنت الشغل بتاعك أنت، ما كل واحد بيذكر اللي ليه، مفهوم كده؟ زي الرخصة يا سيدي، هو مش هتمشي من هنا لما ايه؟ اما تدفع كذا، مش هتمشي خلاص. فماذا يفعل؟ يعطي المال، صح كده؟ هل الاسم عليه هو؟ لا، ليس عليه. خلاص، انت مثلا ليك شيء، ليك شيء، والخصم ده، الخصم بيلعب في الاوراق، بيلعب في الاوراق، مش هينفع إلا لما لازم أقوم لمحامي يلعبه باللي بيلعب بيه، وده حقي أنا، يعني دي شقتي أنا، وهو عايز يأكل حقي أنا، دي أرضي أنا وهو عايز يأكل حقي أنا، مفهوم؟ فالراجل ده هيقوم ومش عارف وهيعمل ووا إلى آخره، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، حيصح مسلم. فماذا أفعل أنا؟ أتركه، أترك المال وأضيع المال، إن الله كره لكم إضاعة المال، مفهوم؟ روح مقوم محامي بقرشين ساغ، اقول له بص ده عايز يعمل كذا وكذا وكذا. فالمحامي يقول لي ايه؟ يقول لي احنا هنعمل حيله وهنعمل مش عارف كذا، ودي هتكلف كذا وهتكلف كذا وهنعمل حيله. ايه حكم الحيله هنا؟ الحيل قسمان كما ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين، وباب الحيل في اعلام الموقعين من كتاب ابطال التحليل لشيخ الاسلام ابن تيميه، مفهوم الكلام؟ وكتب الأصول السابقة تذكر باب الحيل أنه قسمين، في حيل محرمة إذا كانت وصيلة إلى محرم وباطل، وهناك حيل جائزة وقد تكون واجبة إذا كانت توصل إلى حق له، حق له. واضح الكلام؟ كمثل يوسف عليه السلام، صحيح؟ ماذا فعل حينما وضع صواع الملك فيه؟ في رحلة أخي، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وما سرقوش حاجة. ده يوسف اللي وضع، هو وضع الصواع بنفسه. إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا ماذا تقصد، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. خذ بالك، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، عشان برضو إيه يقولوا إن هما أصل هو لو حط إيده مثلا في وعاء أخيه، يبقى أنتوا اللي حاطينها. لا، نبدأ الأول إيه، فبدأ بأوعيتهم، لا مش موجودة هنا يا جماعة، مفهوم؟ فبدأ إيه بأوعيتهم، بعد كده بدأ بأوعية أخيه، هو ده خلوه بقى هنا لغاية ما إيه تجيبوا لنا حد، هو ده أخذ أخيه. اسمع آخر الآيات، كذلك كدنا، ده كان وحي من رب العالمين. فعل يوسف ده كان بإيه؟ كذلك كدنا ليوسف. واضح الكلام كده؟ هذه حيلة، صح كده؟ لذلك الكيد يطلق على الحيلة. يبقى هنا حيلة لأخذ إيه؟ حق. هل تسمى رشوة؟ لا، ما تسمى رشوة، وإنما الرشوة إعطاء مال لإحقاق باطل. أديله فلوس عشان أبقى مهندس، أديله فلوس عشان يجيب لي يشغلني في المكان الفلاني اللي أنا مش فاهم فيه حاجة أصلا، ويسيب ويضيع ورق التاني اللي هو أحق مني أصلا في المكان ده. فاهم الكلام؟ زي واحد بيقول دلوقتي الشهادات بتتباع، تقول الشهادات بتتباع، قال لي لو عايز شهادة دكتوراه ب 10,000 جنيه، شهاده الدكتوراه. يقول لي 10000 جنيه اجيب لك شهاده. ان شاء الله لو عايز تبقى ايه اجيب لك اللي انت عايزه وكله بثمنه. قلت له شهاده؟ قال لي الشهاده اللي انت عايزها بتتباع دلوقتي. اي شهاده زي النسب. اي واحد يقول لك انا نسبي شريف، انا نسبي شريف، انا نسبي شريف. ايه نسبي شريف؟ ما الحسين ب 150 جنيه لو عايز تروح لنسب ادم. ب 150 جنيه اللي انت عايز نسب مين حضرتك؟ واكتب لك وبروزها لك اهو نسب شريف. لا، وما اموالكم ولا اولادكم بدلت تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. ده النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس قال: تقوم الفتن من رجل من أهل بيتي، تقلقل الفتن من رجل من أهل بيتي. يعني في واحد هيجي من نسب الرسول عليه الصلاة هيبقى مهدي خير، وواحد هيجي من نسب النبي عليه الصلاة هيقوم إيه؟ تقوم فتن. المسألة ليست بالنسب. ابن نوح كان كافر، ابو ابراهيم كان كافر، صح الكلام؟ عم النبي عليه السلام كان كافرا. افهم هذه الامور. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اذا تعريف الرشوه اعطاء مال الاحقاق. انا جاي الساعه 9 والطابور من هنا لغايه اخر اوسين. طب وبعدين؟ شوف حالك، مش حالك، وانا لسه جاي خلاص هنا هدي فلوس عشان اطلع. ده اعطاء مال لايه؟ لابطال حق دور الراجل ده. خلاص كده، لابطال حق مين؟ الراجل اللي واقف ده. ما هي دي رشوه، هذه رشوه، صح الكلام كده؟ افهم المساله. طب لو انا بقى جيت في المكان ده، لو انا جيت في المكان ده وطلع مثلا ايه واحد كده مجانس ومش عارف ايه وبتاعه والكلام ده، وراح مسك الواد ده قال له تعالى يا ابني انت ارجع ورا. يرجع ورا؟ ترجع ورا ولا رجعك ما تجيش تاني؟ طب هيعمل ايه؟ فاهم؟ فده دوره. راح مد الراجل فلوس قال له والله ده دوري، بس اعمل ايه الراجل المفتري ده؟ قال له طيب شوف نفسك، اعمل لك هات شاي. لحد شابه ايه، عروسة ولا ليبتون ولا للتغاب يا ابني؟ شاي ماشي حالك، مفهوم؟ راح مديله 50 جنيه عشان يرجع مكانه تاني. دي رشوة، والاسم على الاخذ، لان الاصل ان يرد مكانه تاني. فهمت كده الكلام؟ يبقى فهمت ايه معنى كلمة الرشوة؟ اعطاء مال لإحقاق باطل او لإبطال، او لإبطال حق، او لإبطال حق. واضح الكلام؟ يبقى ترجع الآية: ولا تأكلوا أموالكم من بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. العلة إيه؟ لماذا أعطى هذا الحاكم؟ إيه العلة؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم، بالإسم، وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أي أنك تعلم أنك تأكل مال أخيه. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا عند قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. غدا إن شاء الله هتفضل شيخ يوسف. مسألة إن الأكل لمجرد الأكل نفسه أنه مذموم هو مباح. هو في الأصل مباح، مفهوم؟ لكن الأصل أنك بتستعين بذلك. ده بحث تاني لابن تيمية رحمة الله عليه. هل المسائل دي مسائل مباحة اللي هي الطعام الشراب هذه الأمور، هل هي مباحة أم أنها مباحة لمن أراد أن يستخدمها في طاعة الله، يستعين بها في طاعة الله؟ كل هي للذين أمنوا في الحال الدنيا إيه؟ خالصة يوم القيامة. ابن تيمية لي بحث تاني في المسألة دي نذكرها إن شاء الله في المرة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله.